قلب الدنيا ما فيش بعديه. شيرين ونشرة تشملها بها انتهى لقاء هذا اللقاء والذي كنا فيه معكم من 11 وحتى الآن عمر صبري وإيمان عبد الحليم، وكان معنا على هندسة الهواء خالد عيد. هو مستمر في الفترة القادمة مع الزميلة تأوى نور الدين. نتمنى لكم سهرة سعيدة من خلال موجة القاهرة. الإمام يوسف بن يحيى البويطي من تلاميذ الإمام الشافعي، بيته في قرية البويط بسوهاج، رمز لعراقة مصر. وعديد هذه العراقة ينتشر عبر أثير موجات البرنامج العام التي تقدم برامجها في البويطي عبر الموجة المتوسطة 918 كيلوهرتز. البرنامج العام معكم في كل مكان. مستمعينا الكرام، نرحب بكم دائما على موجاتنا موجات البرنامج العام، ونتمنى دائما ان نقدم لكم ما تسعدون بسماعه معنا في هذه الفتره وفي كل الفترات. نرحب بكم من الان ومعي من هندسه الهواء خالد عيد، البرنامج العام يقدم لكم روائع التمثيليات الإذاعية. أحمد مرعي، هالة فاخر، زوزو نبيل، أنور إسماعيل، أحمد راتب في الأشرفية. على شط الأشرفية وبير الحاكم في، على شط الأشرفية وبير الحاكم في، حكاية مصروية منقوشة عالشطيق، حكاية مصروية منقوشة عالشطيق، نقش الإيد العطية من آلاف السنين، يا مستبع ضفاير قلبك فيضان وفايد، كم ناس تحت الحفايد شقوا الحجر للمية، شقوا الحجر للمية وداتوا عطشانين. كلمات الأغاني عبد السلام أمين، موسيقى وألحان حلمي أمين، غناء محمد أنديل. الأشرفية تأليف أحمد عبد الفضيل، إخراج محمد مشعل. مسافر ازاي؟ لازم ارجع اطمن على اهلي. وانا اتفقت مع الشيخ صالح تبعدي عندهم لحد ما ارجع. يعني خلاص نويت؟ سامحيني يا كان قلبي حاسس ان ده هيحصل. يمكن اقدر اعيش بعد اللي سمعته. لا يمكن ارتاح وانا قلبي ملهوف على اللي هناك في ابو قير يا سلمى. لا يمكن. طب افرض جرالك حاجه. عمر الشاجي باجي هعمل انا ايه؟ هعيش لمين؟ انا عايش معاكي ومش عايش. صدقت يا طاهر. عشان اعيش زي ما انت عاوزه لازم اطمن. طب والمرض اللي بيقول عليه الشيخ صالح؟ السطار موجود. والعسكر؟ لو كان لي عيش هعيش غصب عن العسكر. طب افرض دقت. سلمى سلمى اياكي تهدي الامل فيا. املي كبير اشوفهم واطمن عليهم وارجع لك. قلبي حاسس انك مش هترجع. ليه بس الفن ده؟ عشان اللي بتعمله ده جنان. حبيت اعيش عاجل ما قدرتش. كل ليله نفس الحلم اللي بحلمه هو هو. بشوف ابني وهو بيقول لي سبت بلدك ليه؟ جدتي فين يابا؟ هربت ليه يابا؟ كل ليله اسمع صوت في الحلم بيقول لي طول عمرك بتجري. جريت من العسكر ومن السنجة ومن قطاع الطرق. انت هتبطل تجري؟ وهو مروحك في الظروف اللي قال عليها الشيخ صالح هتبطلك الجري يا طاهر؟ يمكن. اللي تشوفه يا طاهر وان كان ده يريحك. مع السلامة. انت زعلانة يا سلمى؟ انا خايفة يا طاهر. انا سايبك وسط ناس بيحبوك اكتر من ولادهم. الدنيا كلها ما تسويش حاجة وانت غايب يا طاهر. وان كان ده شيء يريحني ويرد فيا الروح. روح يا طاهر. روح زي ما انت عاوز واطمن زي ما انت عاوز. كلها جمعتين اتنين وارجع لك يا سلمى. اطمني. حدايلك حدايلك كل صباح ومساء. ترجع لي بالسلامة. مع السلامة. أخبار جميع طوائف الشعب ممثلة في هذا الاجتماع يا مولاي. أريد اجتماع في تشكرات وثناءات على مولانا ولي النعم أفندينا ونجل أفندينا. الخطباء جاهزين يا مولاي. من عامة الشعب؟ طبعا من عامة الشعب. لا بد ضيوف فرنسوية. اعرف ان شعب يحب ولي نعم وجنود ولي نعم. يكفى اللي شافوا افندينا المرة اللي فاتت من طابل وزينة واناديل ايد امام البيوت. لا لا لا لا يكفي. هذا لا يكفي. هناك اشاعات ان الاشرافية فاشل. اشرافية في طاعون ولا بد من تكذيب. خواجة فرنساوي يطلب ايقاف عمل ولا بد من تكذيب. اشاعات في الخطباء. جاهزين يا مولاي جاهزين. جابر جابر استعد. والان يقف واحد من ممثلي الشعب ليقدم للضيوف على رأسهم نجل مولانا ولي النعم افندينا والضيوف الفرنساوية ليعبر عن فرحة الشعب بهذا الاجتماع. يعيش يا فندينا. يعيش يا فندينا. يعيش خواجة فرنساوي. يعيش خواجة فرنساوي. يعيش خواجة فرنساوي. يعيش خواجة فرنساوي. بصفتي واحد من افراد الشعب اعلن امام الضيوف ان حفر الترعة ما تمش الا برضا ورغبة الاهل. هم اللي اتطوعوا عشان العمل العظيم. يعيش المتطوعين. يعيش المتطوعين. كمان احب اقول ان العمال مفيش بينهم حالة طاعون واحدة والكل سعيد سعيد وبيشتغل بكل الرضا وطيب الخاطر عشان مولانا افندينا. يسقط الطاعون. يسقط الطاعون. تحيا الاشرفية. تحيا الاشرفية. يسقط الطاعون. يسقط الطاعون. تحيا الاشرفية. تحيا الاشرفية. مالك يا ولد العبد؟ مالك؟ مالك عاد؟ ايه اللي درالك؟ جسمي بردان بردان قوي. جرب من الحطب الجايد عشان جسمك يتدفي. تعبان اسمي بينشر علي نص. ما كنت زين، ايه اللي حصل عاد بردان؟ واحنا اللي عنشوفه ده شويه شد طول النهار واخر النهار بصلة وعزدرة، حتى المية مش لاقيينها. اشفت المية. اشرب، اعدل راسك واشرب. ده ملح، ما فيش غيره، المية كلها ملح، ما فيش غيره. اجيب لك مية حلوة منين؟ لا لا لا لا لا لا لا، سيبوني سيبوني، ما حدش ضربني. الكرباج الكرباج، لا حول الله يا رب، لا حول الله، ده هيخاطري فيها ناس. ناس الحقونا يا ناس. اسمع بلد، جميع عمال معسكر امام خيمه سمع اوامر. اوامر؟ اوامر ايه في نص الليل؟ هات يدك يا محروس، هات يدك وبينا بره الخيمه احسن يدلدوك. تعال يا ولد العم، ما كنت تعال، ايه اللي درالك؟ بامر مدير عمل بالترعه ماجي ولي العم افندينا، نتحرك جميع عمال بالمخاطف والفؤوس للسفر الى الممر بين بحيرة ابو قير ومريوط. نسافروا دلوقتي؟ نمشوا على رجلينا في نص الليل واحنا ما لحقناش نرتاحوا من شجر النهار؟ اتحرك برد، جميع عمال اتحرك، فكوا الخيام. والراجل العيان ده اتركوا، سيبه بحاله. لا، اسيبه اسيبه كيف؟ اسيبه عشان شكلها الديابي؟ لا يمكن اسيبه واصل. اضرب على كيفك، لكن ما سيبت انسان بين الحياة والموت واصل. تعال يا محروس، تعال، راح اشيلك على كتافي واروح بيت ان شاء الله اخر الدنيا. اتحرك بلد، اتحرك، وهنا لفنتك انت وهو في الحياة، اتحرك. تعبت يا صديق، ما تخافش علي. ان كنت تعبت سيدي ارميني على الارض وارتاح. ما تخافش يا محروس، راح اوصل بيك الممر وبعون الله راح تخف وتتعال. ما تتعبش نفسك وياي يا صديق. ها من قدام السبت يا ولد العم يلقى الحد قدام، ومن عارف مش يمكن تخف وتشني يوم من الايام. اصيب يا ابن عمي، اصيب. البخت لو ماشي يا ترى مين يعدل المال؟ والشبر لو زاد حملها يصبح فرعها مايل. متلومش واحد بكى من غير ما تعرف ليه، يمكن تلاقي السبب، بخت البعيد مايل. تعبت ولا ايه؟ انت خلاص قربت، قربت على المدينة، ولا شوفانك الناس وهي هربانة بعجالها وبدالها هدك وهد حيلك؟ لا لا لا، يمكن استسلم للتعب، لازم ادخل البلد بأيها طريقة. لازم اطمن على امي، امي امي بولادها تخلعنا، واحد هرب والتاني سعر خده وباس على العتاب. امي المظلومه اللي ما لقتش حظها، ايوه ما لقتش حظها حتى مع اولادها. الزجاج اللي بيتخالي ازاي والعسكر مرابطين على الجنب؟ ايوه ناس، مين كان يصدق ان اسكندرية يتوجد حالها بالشكل ده؟ مين كان يصدق ان الاخر بيجربوا. اهرب فين؟ اهرب فين؟ استنى يا عمدر. شافوني؟ اروح فين؟ اوقف عندك والا ضربتك بالرصاص. لا لا يمكن اهزم، هنط فوق السطوح ده واهرب. ورا يا عسكر ورا. حمدا لله يا شكورات لله. فين ضيف عزيز؟ في الداخل يا مولاي. مرحب بالضيف العزيز، مرحب بفخر افندي سارق جريات، مرحب بيك يا جناب الوالي. قولي ايش يا سلمى؟ سلمى بتقولي ايش؟ سمعيني، انا حامل. حامل؟ ايوه يا خالة. وطاهر يعرف؟ طاهر سافر قبل ما يعرف، ويا ريته ما سافر، يا ريته ما سافر. استهدي بالله. طيب يا سلمى استهدي بالله ونصير يعود لديار. بعد كل اللي سمعتي يا خالة بتقولي نصير يعود؟ وايه الشرع؟ ان كان على الطاعون فكل سنة في طاعون. ايه اللي جد؟ هو اللي متربص له في اسكندرية، ربنا وياه. والترعة هو اللي بيجرى في الترعة. ومالنا احنا ومال الترعة؟ هالحين احنا في صحتك انتي وولدك اللي لساه ما شاف نور الدنيا. وطاهر حيعاوي، قلبي بيقول اللي زي طاهر لا يمكن يغلبه غالب، وصدقيني بكرة يعاوي يا رب. مش كفايه الجيل اللي تحت رجلينه واللي بياكل فيها كمان كرابيك؟ صفر يا ابن الله، ما انت شايفه لسه لازم يتقامل ده؟ وايه في ايدك يا صاحبي؟ هتفرج عليهم وهم بيتساجوا بالقربان والناس كتير محدش يرحمه. ربنا رحمته كبيره. ايه ده؟ ايه اللي سايجينهم هناك دول؟ عمال خدام سايجينهم من الدار للنار، دول فيهم عواجيز واطفال لسه صغيرين. ما دام الرحمه اتنزعت من القلوب هتفرق بين الصغير والكبير ازاي؟ يا رب يا رب. عملنا ايه في الدنيا احنا بس؟ اسكت يا طاهر اسكت، العسكر بيجربوا، ما تجيبلناش الأذية. ولحد انت ان محدش مننا عارف يحلها، ربك يحلها يا صاحبي. احفر احفر يا جدع، حرام عليك حرام عليك، ده راجل كبير ومش حمل قربان. طاهر ارجع يا طاهر، ارجع ظاهر، الراجل مش قادر يصرف طوله وكمان بتظلمه. اخلص ولا فيلمك. تعالى تعالى تعالى يا رب، تعالى تسدد عليا، تسدد عليا. يا خيرك يا ابني. ايه مالك؟ الجير دخلت عليا يا ابني. طب تعالى ما عملتش شايف جير. تعالى يا ابني تعالى معايا اغسل لك عينيك. ايه ده؟ مين؟ ظاهر عم عجمي معجون. الله يخليك يا رب. طلعني من الجير يا ابن عمل معروف، احسن علي ما عرفتش شايف بيه. حتى انت كمان يا عم عجمي، حتى انت سجوك للسرعه. مش وقت يا طاهر، ابعدني من هنا يا ابني، ارتاح شويه وروح انت كمل شغلك. لا لا يمكن اسيبك، لا يمكن اسيبك، انت تعبان قوي. اغسل عينيك، اغسلهم كويس لحسن لحسن الجير يحرقهم. اغسل اغسل يا رب. خلاص يا ابني علي راجد، الحمد لله يا طاهر. ايه ده رايح فين؟ وهني لازم احفر يا ابني، يبقى لازم ابقى سليم لحسن بعدين يرموني للكلاب. انت لا سليم ولا قادر تشيل رجليك حتى. وهني لو سقطت ولا رجعت هيفكروني عيان بالعيا الملعون ويقتلوني بالحي. ده يمكن، ده ظلم يا عالم ظلم. ابوش ايدك يا ابني، علشان ما حدش يأذيني. اسمع الكلام يا طاهر ورجعني الحفرة عشان احفر. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. هات رجليك هنا في النور يا عم عادل. ما تتعبش نفسك يا طاهر يا ابني. هحط لك عليها زيت يمكن يخفف الحروق. هيخفف حروق الليلة وجروح النهاردة. طب وجروح بكرة يا طاهر؟ لما يجي عليها بكرة يحلها الحلال. وجبت الزيت منين يا ابني؟ شحته من معسكر الشرقية بطلع الروح. حتى الزيت بقى متحرم علينا. كفاية علينا اللي بيصرفوه للزاد. ايوه بصل وعيش درة وجزر ودمتم. نحفر ونبلع طين ونجير. اخر النهار ريف درة وبصلايا وحتة جزر. وهم يبرطعوا في النعيم وفي الخير. هي الدنيا كده؟ لا عمر الدنيا ما كانت كده. الدنيا يا ابني ساعة لك وساعة عليك. بس دي علينا من زمان جوي. انت هتبقى لينا بقى. يا عالم بقى طاهر يا ابني القدر مخبلنا ايه. لكن قولي ارتحت دلوقتي يا عم عجمي؟ الحمد لله. تشكر يا طاهر يا ابني. تشكر يا اصيل يا ابن جهد يا اصيل. ساكت ليه يا صديق؟ هقول ايه عاد؟ هقول ايه؟ حطوا النوايب وحطوا لي نايب قدامي. من كتر ما قضيت ملوا مني جيراني. قدر حعمل واد الطبيب مداني وحيد اني الطبيب والسكة وعلى علي ولي مسبوق في قلب الطين. آه يا هاني. انت هنا؟ ايوه يا خالة. بعدين وياك يا سلمى. ايش مقعدك هنا على البحر خلال ساعة هالحين يا بنيتي؟ وحروح فين يا خالة عايش؟ روح وين؟ كيف؟ الشيخ صالح بيسأل عليك. سألت عليه العافية. قوم قومي معي الدنيا برد عليك. قومي ارجعي العش. مش طايقة العشة من غير طاهر. هذا ما هو كلام يا سلمى. لما يعاود الراجل ويلاقيك هفتانة ومرضانة ايش يقول عن البدو؟ جوعت الشيخ صالح ومرته عيشة؟ يا ريت يا ريت. الايام بتمر يا خالة وفات شهرين وكسور. يمكن وحشت وقعتها جنب امه واخوه؟ لا يمكن لا يمكن طاهر يسيبني المدة دي كلها الا للشديد الاول. السكة واعرة يا سالمة وتلاقيه جاي في السكة. دايما تصبرين يا خالة وانا ما عادش عندي صبر. عندك ايش غير الصبر؟ بيقولوا سلام الضعيف الصبر. قوم قوم يا بنيتي قوم. هذا حرام اللي بتعمليه بنفسك يا سالمة. وبعدها وياك يا طاهر. ما عدتش طايق. لا يمكن اتحمل بعد النهارده. ايه بس اللي جد يا ولد العم؟ مفيش حاجه جدت لكن خلاص. لا يمكن افضل مسلم كده وساكت. وهتعمل ايه يا طاهر؟ لازم اهرب. اهرب ازاي؟ باي طريقه لازم اهرب. ده ماشي سلمى اللي مرميه هناك في الصحراء لوحدها. انت مش هتقول ان معاها راجل عربي ومراتها؟ ولو غيابي زمانه موجوده. زمانه مراتها. ما هو الهرب مش هيفيد يا طاهر. ازاي؟ امال ايه اللي يفيد؟ الذل اللي احنا فيه ده. المعسكر حواليه العسكر من كل مكان. ولو والكلاب المصورة اللي برا المعسكر عتيقة الاعظم هرادل. انت ناس ان احنا بجينا في نظرهم زي الضربة عشان يجدهم حاطيننا بكلاب. المتهون من اللي احنا فيه ده. حكم عقلك يا ابن الناس. الحياة مش رخيصة بالشكل ده. مادام ميت ميت يبقى موت وانا بعافر احسن نموت وانا مسلم. لازم اشوف طريق الهرب. لازم. وان شاء الله بالليلة. مرحبا مرحبا عثمان اغا مدير جمارك. مرحبا جناب سانجاق اسكندرية. طلبات عثمان اغا مدير جمارك. اريد مقابلة اسماعيل باشا نجم افندينا محمد علي باشا. اسماعيل باشا مدير عمل في حفر تلعت اشرفية موجود في معسكر عمود سواري. اريد مقابلة صديق موسيو كوست. موسيو كوست موجود ايضا في معسكر عمود سواري. اريد ان انزل في معسكر حتى ابعد عن طاعون. طاعون ما زال بعيد. بعيد عثمان اغا. لان طاعون قتل حاشيتي وعددهم 30 نفر. ماتوا بالطاعون. واريد ان انزل بضيافة اسماعيل باشا ومسيو كوست بمعسكر عمود سواري حتى ابعد عن طاعون. اذن اذهب واطلب مقابلة. ذهبت ولكن بمعسكر رفض اقترابنا من معسكرات. لذلك ارجو من جناب سنجق ارسال رسول يخبر ان عثمان اغا مدير جمارك يريد حق لجوء الى معسكر بعيد عن مرض طاعون. واذا رفض اسماعيل باشا؟ اخبر افاضل اني معي ضيف فرنساوي هو مسيو سيف ويريد شرف مقابلة اسماعيل باشا مدير عمل في ترعة اشرفية. مادام ضيف فرنساوي اذا يستقبل في معسكر عمود سواري. فين مترجم؟ اريد مترجم حالا. شيخ صالح. شيخ صالح. انا يا خال عيسى. سلمى ادخل يا بنيتي. صباح الخير يا خالتي. صباح النور يا سلمى. صحية بدري ليش النهاردة؟ وايش هذا؟ دي سرة فيها هدومي. واخدة خلقاتك ورايحة وين يا سلمى؟ هسافر اسكندرية. سافر اسكندرية ليش يا سلمى؟ مسافرة دور على طاهر. مرحلي كيف يا بنيتي؟ حرحل مع الضيوف اللي راقدين عند الصخرة في الخيمة. ضيوف الشيخ صالح ما هم مسافرين على اسكندرية. أمال رايحين فين؟ دول هالحين بيرتاحوا شوي وبعدين يكملوا المشوار لحد السلوه. بس انا سمعت واحد منهم بيقول مسافر اسكندريه. مش عارفه اعمل ايه. هفضل قاعده مانيش عارفه راح فين. سفرك هيعقد المشاكل يا بني. هو عادي هيعقدها اكتر واكتر. طاهر مسيره يعاود. لو كان عايش كان زمانه رجع من زمان. ليش هتقولي هالحكي يا سلمى؟ قلبي بيقول لي كلام كتير وعشان اطمن لازم اسافر له. طب استني يا بنيتي استني لما يصحى الشيخ صالح وتفهمي وياه. سافري بال. وانت حن السفر ولا حن السحره يا سلمى؟ شيخ صالح يا شيخ صالح. وصلنا البوابه الشرقيه يا سلمى. كتر خيرك يا شيخ. رايحه ايه؟ كفايه لحد هنا وانا هعرف سكتي. وتدخلي كيف لوحدك؟ وجودك معايا يمكن يضرك يا شيخ. لابد اوصلك. معلش انا هعرف سكه طاهر من هنا. وفري حدا من المعسكر شافك. محدش هيعرفني. مين يصدق ان دي مطربه القصر؟ خايف ما تقدريش تواصلي. ده انت تعبانه ومش قادره تمشي على رجليك. ربنا يقدرني. ما دام وصلت بقيت قريبه من طاهر ربنا حيعني ان انا اوصله. صحيني يا بنيتي وان كان في حاجه ارجع بيك. لا مفيش حاجه ابدا. روح روح ربنا يستر اصلك. مع السلامه يا سلمى وربنا معاك يا بنيتي. هم هيجمعونا ليه عاد؟ الله اعلم. الكنوش راح يرحلونا لبلادنا. معقول الكلام ده صديق؟ امال مطلعنا برخيان ليه في البرد كده؟ احنا عبد المأمور ولابد تنفيح اوامرهم. بقول لك ايه، الكنوش راح يسافرونا حته جديده عشان نحفر. علمي علمك يا طاهر. ماله فيه يا محيوس؟ بص يا صديق، ده طاهر وعم عادل. ايه رايحين بيهم فوق؟ ما كانش يجيلهم ليه كده؟ اسمع صديق، في امر مدير معسكر يشتاق كل من يحاولهم 50 جلدة. يعني ولا هيجردوهم يا صديق؟ ولا الجلد نفذ. عم عجمش، عم عجمش. ايوه يا طاهر يا ابني، حد بيتكلم يا عم عجمش؟ يعني حيكون اصعب من اللي انا فيه يا طاهر. لا رأي متحمس يا عم عجمي. وياك ياك تشلتهم، ياك توريهم اننا بعضنا. وكتاب الله مجهول الارض، وانت الارض الجزر تطلوع زي السكاكين. ده بحدي يا عم عجمي، هذي الشباب، هذي الشباب اجلدونا لي، خطوا عنه وفردوهم ليا كلهم. خير ياما؟ الحمد لله على السلامة يا جابر. الله يسلمك ياما. ده برضو يا جابر تغيب عني المدة دي كلها. مشاغل ياما. انهي مشاغل دي اللي تبعدك عن امك الشهور دي كلها؟ حفر الترعة واخد كل وقتي. وازيك؟ بخير يا ابني. مين اللي جوه ده؟ مين اللي راجل في اوضة خالي؟ دي مرات طاهر يا جابر. مرات مين؟ مرات اخوك طاهر. سلمة؟ ما تزعجش. ايوه سلمى. وايه اللي جابها هنا؟ جاي تدور على جوزها يا جابر. تدور عليه ليه وهو سابها وهرب؟ لا يا جابر، سابها وقال لها هروح اشوف امي واخويا. يعني ايه؟ كانوا في الصحراء ولما وحشناها صمم يرجع اسكندريه يشوفنا. وهو فين امال؟ ما انا دايخة عليها اهو يا جابر. عشان كده عملت اللي عملتيه مع السنجة؟ هو انت عرفت؟ واول ما عرفت عملت البدع عشان ارجع. اصل طاهر اختفى يا ابني من ساعة ما دخل اسكندرية، لا حس ولا خبر. تقولوا بهدين السنجة وتسوق علينا شيخ البلد؟ مش هم اللي ضربوني بالكربان يا جابر؟ محدش جاي لك روح ايام القصر. بلاش اسأل عليك وعلى اخوك، بلاش اعرف سكتكم فين. اخويا من ساعة ما عرف جرية الوالي وهو يستاهل اللي جراله. يعني ايه؟ قتلوه؟ معرفش عنه حاجة. لا لازم تعرف يا جابر، محدش هيجيب قراره غيرك انت يا جابر. واللي قاعدة جوه دي التهمة اللي راكده جوه دي مرات اخوك يا جابر. دي مصيبة مسيحة، ولو حد من العسكر عرف سكتها هيطردوا البيت على اللي فيه. يعني عايز نعمل ايه؟ ترجعيها مطرح مكانك. دي حامل يا جابر، حامل وجاسة المر عشان ترجع تدور على اخوك. انا لو اعرف انها هنا ما كنتش جيت، ما كنتش رجعت. ولا حتى تشوف امك، ولا حتى تطمن علي يا جابر. عشان اطمن عليك وعلى نفسي لازم ترجع القصر. يا لهوي، ترجع القصر وهي شايلة ابن اخوك؟ ترجع القصر وهي على ذمة اخوك قصاد الناس وقصاد ربنا؟ ده بدل ما تطلعي تدور على طاهر، بدل ما تعرف سكته وان كان في محنة تقف جنبه. كل المصايب اللي حاطت علينا من جرايرها وهي اللي تصلح الامور، اما انا بجه فتخرب ما تعمر يا ابور يا مولع. انا ماليش دعوة. اخوك في محنة يا جابر، وابوس ايدك، ابوس ايدك دور عليه يا ابني. عشان اموت وانا قلبي راضي عنك لازم تطمن على طاهر، وتطمني على طاهر. وياك يا جابر تأذي مراته ولا تبلغ عنها، احسن وزيد المرسب والعباس اتجموت ويفضل جلد غضبان عليك ليوم الدين. والجميل نسي قلنا الخفيف ينسى وينسى عيشك وملحك واللي كلته معاه ويرب ايدك وهي اللي جابت له الهوى ويرب ايدك وهي اللي جابت له الهوى يا بارع الخير زيد الخير ما تقلش يا بارع الخير زيد الخير ما تقلش دلعك بمسكين وكل الطيبات لله الطيبات لله الطيبات لله. وانا معاك يا طاهر. صحيح الكلام ده محروس. انا ما عدليش قعاد هنا بعد كده. وانت يا صديق راح اقعد في المعسكر اعمل ايه من غيركم؟ مش خايف المرة دي؟ راح اخاف من ايه؟ على الاقل اشوف عيالي وبعدها اروح انصلى في 60 داهية. ومين معانا من الرجال؟ يمكن نلاقي لنا كام راجل. ان كنت مش مطمن لحد. خلاص كفاية احنا. تعبت. تعبت وما عادش للدنيا طعم. خلصنا من الحفر والناشع دخلنا عالدير اللي خلى ايدينا ورجلينا زي الفر المسلوق. خلصنا من الدير دخلنا عالطين والجش والفرن والطوب المحروق وانتهينا من السور. قالوا لنا هنحفر تاني عشان الترعه توصل للنهايه. والمره دي الحفر في وسط الصخر. صخر لا بينكسر ولا بيلين زي الحديد. وعلى بال ما يخلص الحفر المره دي راح نكون انتهينا. وعلى العربية بحمار مع العيانين وحمل ورمي في اي حفرة واردم. يبقى نقعد ليه اكتر من كده؟ المرة دي انا عارف السكة وبعون الله لا هيلحقنا عسكر ولا كلاب. الحرية حلوة قوي يا جدعان. الحرية حلوة قوي. وامتى ننفذ يا طاهر؟ بعد كام يوم. ايوه بعد كام يوم هيختفي القمر ونتوكل على الله. بعدنا الليلة رجالة. هقول ايه يا طاهر؟ ما تأدي الحكاية لله دي. ليه حصل ايه؟ هيرحل عمال الغربية. يرحلوهم ازاي؟ خلصوا المقطوعية اللي ليهم. ومن امتى بيرحلوا العمال؟ الناس عملت ثورة في مصر وفي المديريات. حب افندينا يرضيهم امر بترحيل اللي يخلص المقطوعية اللي عليه. واحنا ملناش مديرية ولا حد يدافع عننا. ليه؟ ما احنا عملنا اللي علينا واكتر. انت ناسي ان احنا هاني بامر السنجاب. طب وانت؟ اني يا ابوي ما عارف ليش بلد ولا حد متكشفين عاوز يجر اني تبعه عشان كده كل ما يرحلوا ناس افضل لوحدي ولا عمري راح اترحل. وانت محروس؟ واني محترين في امري تبع البحيره ولا اسكندريه ولا المنوفيه. فاضل نرمي لحد ما يجي عليا الدور. لا دام هيجي عليك الدور استنى. ايوه استنى بدل ما تهرب ويمكن يعني يمكن يمسكونا. معاك على الخير والشر يا طاهر. ومين عارف بعد كده؟ مش يمكن افندينا يرجع في كلامه؟ يبقى خلاص نهرب الليله وخير البر عاجله. طاهر زين العابدين. طاهر طاهر حد هينادم عليك يا طاهر. وبينادوا عليا ليه؟ رد. مين عارف؟ مش يمكن راح يرحلوك. هيرحلوني وايه المناسبه؟ طاهر. ايوه ايوه انا. مين عاوزني؟ قوم معايا لم عزالك وتعالى بسرعه. خير في ايه؟ مدير المعسكر عايزك على وجه السرعه. اتحرك قوم. سمك سمك وسماك والسبحان الذي سماك. سمك سمك وسماك والسبحان الذي سماك. ما كنت على البر شاطر مين في بحر رمى. لما رميت الشبكة قلبي انخطف وانشبك. أكم برية حرية صعدت السماك سمك وسماك وسبحان الذي سماك. سلمى؟ ايوه سلمى. سلمى جارية وادي؟ انا مش جارية حد، انا مرات طاهر الصياد. سلمى مطربة قصرنا. انا سلمى على ذمة راجل وابني قدامه ايامه يشوف الدنيا. خاين اياك تغلط. بترفع اصوات على صوت مولاك؟ صوت الحق دايما مرفوع يا جناب الوادي. فين صياد خرسيس؟ اياك تغلط بقولك. فين طاهر صياد خرسيس؟ انت عارف هو فين، انت عارف سكته. طاهر هرب من معسكرات، قتل عسكر وهرب من معسكرات. يعني انت عارف كده؟ رحمته من شرق الجافان يقتل عسكر يهرب من معسكرات. ده جوزي وابو ابني ولازم يرجع، وان كان موتي يريحك موتني بس رجع طاهر. لسه بتحب صياد خرسيس؟ تفضل صياد على سانجاك. سانجاك صاحب جاه، صاحب أطيان، صاحب قصور. أنا حبيته من زمان وانتهى الأمر، ومعادش في قلبي أي مكان لإنسان تاني. أدب إياك ترفع إيدك علي. أقتل مطربات، أشلك جاريات. هو ده بس اللي انت تقدر عليه، ودايما الجمال ما يملكش غير الصوت والكربات. إيه خرفيس يا بس بتضربني؟ بتضرب حرمة يا جمال؟ حرس حرس هزيلو ارموا في الحبس ترسلوا. مكان ما يخطرش على البال. ده بير مسعود اللي اداليك فيه لو سلمى يوم ما هربت. ولا يعرف سكته الدبان الازرق. والعمل يا طاهر. الصبر يا صديقي الصبر. عايز اعاود للصعيد اشوف مره تيجي. لما الجو يهدى كل واحد يروح لحل سبيله. بقول لكم ايه؟ انا راجع لكم. رايح فين يا طاهر؟ عاوز اطلع على سلمى. مش لسه بتقول لما الجو يهدى؟ مش جايين صبر. الصبر طيب، الصبر طيب في ظروف زي دي يا ولد العم. عاوز اطمن عليها وعلى امي. صبرك بالله، وكمان ليله ولا ليلتين وروح اطمن. وانا كمان اعاود لمرتي والعيال. قلت ايه عاد؟ ماشي يا رجال. أخبار. تم إحباط كل المؤامرات والعمل في معسكرات يسير على قدم وساق يا مولاي. وأصدقاء فرنسوية حسوا بشيء؟ لا يا مولاي. اسمع محمود أفندي، مش عاوز حد من الفرنسوية يعرف ثورة عمال. لابد يعرفوا ان كل عمال يحضر حبا في وهي النعم وعن طيب خاطر. أمرك يا مولاي. يتم القبض على طاهر صياد ويشنق على أبواب مدينة. وإذا سأل أصدقائنا الفرنسوية عن أسباب الشنق؟ قولوا سرقات، اعتداءات على جاليات أجنبية. ما في الولد. يخلص مين ده يا ناس؟ يخلص مين اللي حصل من عسكر الوالي ده؟ صبرك بالله يا مطاهر. سيبني ان كنت خايف، سيبني، انا بخافش من مخلوق. وحسيت بايه العند؟ وحد قال كده؟ حد يخلص اللي حصل ده؟ ياخدوا البناية النطار للنار وهي حامل في شهرها الاخراني. مين اللي قال؟ ما تتكلموا. الكل مغلوب على امره يا مطاهر. لحد امتى؟ لحد ما يدوس على حرمة البيوت وياخدوا بناتكم. ما حدش يقدر. ما هم قدرهم خطفوها ونزلوها على ملا وشها ويا في الشهر الاخراني. احنا كمان ما خلصناش. عملتوا ايه؟ حد منكم اتكلم؟ حد منكم قال لهم عيب؟ ما كنتوا بتتفرجوا عليها ويا ساحبينها زي الدبيحة، وانا اللي عمال القلطم واصوت، ولا حد قال انتوا فين؟ شيوخ البلد راحوا قبل السنجك. وحيعملوا ايه شيوخ البلد؟ حيشوفوا معاهم حل. ما كل مرة بيقول سامحوني وياكل بعقلهم حلاوة. امال حيعملوا ايه بس يا ام طاهر؟ ولا حاجة، ولا حاجة ابدا. يكون في علمكم بقى ان ما طلعوش البنايه من الحبس انا اللي حجب جثتهم، وان كانوا شيوخ البلد مش فالحين غير في الكلام وبس، انا اللي حمد ايدي، والايد اللي تتمد ولا تقتلش تستاهل قطعه. كل ده وانت بتحفر في الترعة يا طاهر، كل ده وانت شغال بالسخرة والكرباج، يا ترى متحمل؟ يا ترى لسه عايش يا طاهر؟ شوف يا سلمى، الارض بتدور لا بتكل ولا بترتاح، والفجر ينده على المساء والليل يبشر في الصباح، واراضي بتموت ويصفر الخضار فيها، وصحرا ميتة تتعمر مدن وبساتين، والأرض ما تفتكر إلا خطى الإنسان. ونشوفك إزاي يا طاهر؟ وابنك، ابنك اللي لسه عايش رغم كل اللي شافه، ترى حيفتح عينيه على الدنيا يلاقيك؟ مش مهم يلاقيني، المهم يسمع سيرتي ويحاول يجلدني، يعرف إن أبوه حصل بير ولا زرع لبنة. الناس يا سلمى صنفين، صنف عايش لكنه في نظر الناس ميت، وصنف مات من سنين لكن لسه ذكراه على كل لسان، زي عبير الورد يموت الورد ويفضل عبير مال الدنيا من حواليه. منين مطروح يا ابن بلدي؟ انا رايح اشوف مراتي وامي، سكتي غير سكتي. السكه واحده من ساعه ما جمعنا الكرباج يا صاحبي. سكتك ابو قير، لكن انا سكتي بحر. السكه واحده وكلها بلدي. وتروح معايا تعمل ايه؟ اساعدك، وان كنت محتاج حاجه ساندك. وافرض مسكون يا محروس، معاك على الخير والشر. الله، وتضحي بنفسك ليه؟ وذنبك ايه؟ الحكايه مش حكايه ام ولا زوجه ولا شبكه ولا جارب، الحكاية حكاية عرض يا طاهر. لينا، لينا قبل صديق ما يصحى. ومن قال ان صديق عينام؟ صديق راجعين لك يا صديق، مش هنغيب. ليه استناكم؟ خدوني معاكم. خليك انت يا صديق، ولما ارجع هوصلك رشيد وركبك مركب لحد بلدك تشوف اهلك. عشان اضمن رجوعك لابد اكون وياك. بينا رجال. اسمع، لابد امنع حريمات من هتافات، لابد امنع اختك من صراخ وسد في ذات عالية. وحمنعها ازاي يا جناب الوالي؟ لابد في احترامات، لابد في اخلاق. الاخلاق موجودة والحمد لله، ودي ام عاوزة ابنها ومرات ابنها. ابنها يحفر ترعات على شرف وليج النعم سلمى جارية القصر، لابد من عقاب جارية على هروب. لكن دي حامل وفي شهرها الاخير. خارسيس، كلام في حضر السنجق يحق مفهوم؟ امال بعت لنا ليه لما هتمنعنا عن الكلام؟ حراس! توضع حراسة على منزل حريمات لعدم خروج من منزل ولعدم احتكاك بعسكر سنجق، ويمنع دخول وخروج لمنزل حريمات. اسراف! لا يا أم حبيبي. وحشتيني يا أم. ابني حبيبي طار، انت فين يا ضمائر؟ في الدنيا يا أم، في الدنيا. هي فين سلمى؟ سلمى الجابر قال لي انها هنا. وهو جابر شافك؟ ايوه، زارني في المعسكر. هو انت كنت معاهم في الترعة؟ ايوه يا أم. وما قاليش ليه الجبان؟ ما قاليش ليه انه زارك وشافك؟ مش وقته يا أم، مش وقته. هي فين سلمى؟ سلمى هي صحيح حامل يا امه؟ ها صحيح؟ قولي لي يا امه، هي وصلت هنا ازاي؟ اتحملت السكه من مطروح ازاي وهي بالشكل ده؟ كلميني يا امه، فين هي؟ الله، هي فين يا امه؟ هي فين؟ وايه لازمه البوكه ده؟ سلمى، سلمى خدوها عسكر الوالي يا صاحبي. عسكر الوالي؟ خدوها ازاي اللي حصل؟ والعمل يا طاهر؟ لازم ادخل القصر واطلعها لو كانت تحت الارض. وبتعرف منين انها لسه تحت القصر؟ امال هيودوها فين؟ خلي قال لي ان الوالي حابسها جوه القصر. وهتدخل ازاي؟ بالباب الوراني. والحراس؟ الستار موجود. اقول ايه؟ انت عندك فكره عن المكان يا ولد العم؟ نراقب المكان من بعيد واحنا نعرف. الليل ستار يا طاهر. ما تخافش، اول ما يطلع النهار نتدارى في اي مكان. هل تشوف يا طاهر؟ يا جماعه القضية قضية تاني، وهاني اللي هتفضل لها؟ تقصديه بالكلام ده عار؟ اقصد كل واحد يروح لحال سبيله، وكل واحد عارف سكته. قلنا من زمان ان السكة واحدة يا طاهر. طب يمين بالله ما نرجع بلدي الا لما اطمن عليك. يا رجاله يلا سووا شيل الردم ده، خلينا ننتهي. عمرك يا جلاب الكاشف. ده جابر حطاهر اللي هرب من المعسكر. ايوه يا سيدي. الله، يعني مننا جنبنا ونص زينا بس غير ذمته. هو ماسك الكباج ده ليه؟ لينا طبعا. وما لحقتش الكباج منين؟ للسراقه ولا الفرنساويه؟ انت هناك، انت اللي سرق. تعالى هنا. ايوه يا جلاب الكاشف. اي المره الجايه حاسلك بالحياه. انجرف انتوا الهمة شوية. يلا كلها ايام وترجعوا بلادكم. كلها ايام وفاتنا هيوصل صلاح تفتح الترعة. يلا مش عايز لك لعبة. يلا يبجاني اللي عليا المهمة دي. ازاي يا محروس؟ اطلع فوق كتفك ونط السور وافتح لكم الباب الوراني. ايه باب الخدم؟ هو ده السكة الوحيدة عشان ندخل. وبعد ما نشكر القصر هندوره فين؟ لازم هنلاقي لها اثر. يا ابوي القصر كبير، وعلى بال ما ندوره رح يكون العسكر صحيه. خايف يا صديقي؟ من خاف سلم يا ولد العم، ولازما اسعل عشان افهم. ان ما عرفنا سكتها لازم هنعرف سكة السنج. تقصد؟ ايوه محروس. لو قتلناه مش هتشوف سلمى تاني. يبقى هدده بالسلاح لحد ما يدلنا على سكتها، وبعدها يحلها الحلاج. بط حطها محروس. يا جاوي على كل جاوي يا رب. ادخلوا بالراحة سيديك، بالراحة الحراس يصحوا. رد الباب يا محروس، رد الباب. مش عاوزين نفتري يا رجاله، يد واحدة لحد ما نوصل لسكة السلامة بعون الله. وبعدين معاك يا ام طه. اخ عاوزني انام ازاي وابني اللي ما صبت دلاجيته راح من ايدي. ما قعدش ليه؟ وايه اللي نزله؟ بيقول معاه جماعه مستنيينه عند البير. كان جابهم؟ اسمعش الكلام وهو راح مرجعش. هيروح فين بس؟ مش يمكن قال له عجله يروح القصر عند الوالي. القصر ده ابني، ده ابني وانا عارفاه. وهيروح القصر يعمل ايه؟ امال هيسيب مراته وابنه في ايديهم؟ يبقى بيرمي نفسه في النار. طب وايه العمل؟ الصباح رباح. وانا هعيش لحد الصباح، هطمن ازاي ومنين؟ لا حول الله يا رب. يعني لا حول الله. يعني ما انا مقدرش انزل والعسكر محاوطين الجهة من كل حتة. اخ امال هو دخل هنا ازاي؟ هو انا زي طاهر يا ام طاهر. طيب انزل انا. هتديهم فرصة يمسكوك في عز الليل ويتهموك باي اتهام؟ لينيها شوية يا ام طاهر، ان شاء الله لحد الصبح. يا رب يا رب صبرني صبرني يا رب. المطبخ وراه سلم. فينا يا جدعان؟ راح احسن توجعوا حاجه في الضلمه ويكشف امرنا. يا مش قلت حاسبهم؟ اجري يا محروس. سامع صوت حد هيجرب يا ولد؟ اجري يا صديق، العسكر بينهم صاحيهم. اجري. العسكر حسوا بينا يا طاهر. اجري يا محروس، فالدنيا ضلمه، احنا رايحين فين؟ اجري بس صدق. وراك يا طاهر وراك. حاول تفتح الباب ده. دي بتربس الترابيز. يشوف غيره قبل العسكر ما يلحقونا. كل الارتدار بتربسها. بص بص يا طاهر. ايه ده؟ الباب بيتفتح. اجري. تعالى تعالى تعالى. انتي ادخل ادخل بسرعه. انتي مين؟ الدارة. خش الدارة ادخل. الدارة محروس صديقي. وراي يا صديقي وانت معاهم بسرعة. مين انت؟ انا افكار يا طاهر. افكار جارية مولاتي سلمى. اكيد تنضحي الوطاحة ولا القرب. يدخل حراس لتفتيش جميع الغرف، لابد من القبض على متسللي. توضع حراسة مشددة حول مخدع جناب بالي. وش المفيد يا أفكار؟ في حتك. المفيد عرفت امبارح بس انها هنا في القصر. في اي مكان؟ في غرفة من الغرف اللي فوق، حاولت اوصل لها معرفتش. طب وصليني ليها؟ فضلك بالله قولينا. اجيب الصبر وبيني وبينها خطوتين اتنين. انت ناسي العسكر بره بيدوروا عليكم. ولو طاهر ان كنت عاوز سلمى اصبر لحد جو القصر ما يروق. طيب استني، انا مش انا هحس بره خالص. اسمعي ايه؟ طلعيني وانا رحلة. وبعدين بقى متودنيش في داهية معاك، وكفاية اني خبيتكم اعمل معروف. حاضر يا افكار، على كل حال كتر خيرك. باين عليهم العدد. خلاص يا افكار. مين؟ اياك تتلجلج. يا رب. مين؟ افتحي الباب جميعا. افتحي الباب. في ايه يا رئيس الشرطة؟ حراس فتش الغرفة. مش يو افكار. بعد ما وقعوا قلبي في رجلي انا كنت متداري ورا الشباك وخايف يسمعوا دقات قلبي. طب وصديق صديق انا هاني ما تخافش علي. افكار افكار وقعت على الارض بايخه من الخوف المسكينه. طب شيلوها شيلوها معايا يا رجاله. الجو اللي مسكت اعصابك. خلي بالك ادم حاسه ان في حد في القصر لا يمكن هيسكت. العمر واحد والرب واحد. ياه ما اقولك لف الايام ونتقابل تاني. وانت ايه اللي رماك هنا في مطبخ الوالي؟ ايام. احكيلي احكيلي افكار. بعد ما هربت معاك مولاتي سلمى جلدني الجبان. جلدك؟ وسجني وحاول يعرف طريقكم فين. لكن هقول له ايه وانا ما اعرفش حاجه ابدا. وبعدين لما ما لقاش مني فايده رماني مع جواري المطبخ اكمس وامسح ليل ونهار. من بعد ما كنت في العز ده كله. هم العز بيدهم يا طاهر. صدقتي. ولما بلغني ان مولاتي سلمى هنا بقيت ابكي كما المجنون والف بين الجدران واخبط في الحيطان عشان اشوفها اوصل لها. لكن ازاي ازاي الحراس في كل مكان؟ معنى كلامك اني مش هقدر اوصلها. اسمع انا هنزل المطبخ عشان محدش يحس بغيابي وهعرف لكم كل الاخبار. طب ما تغبيش علينا افكار. وانتو كمان يا طاهر حراسوا غلطه واحده تضيعنا كلنا. الستار موجود. لصوص لصوص في قصري انا. الحراس بيقولوا يا مولاي ان حراس جبناء حراس خوافين. رئيس الحرس بيقول انه واحد من الحرس شاف جماعه بيجروا داخل القصر. وفين فين لصوص اتعدى على حريمات؟ الحرس دوروا في كل مكان ما لقوش حاجه لحد دلوقتي يا مولاي. حارس كان سكران يشلت حارس كذاب يعاقب رئيس حراس. امرك يا مولاي. قصري انا قصري انا يدخل فيه لصوص. قصري انا يدخل فيه غريب عشان ينقل عدوى طاعون عشان يسرق محتويات. لا لا لا يمكن ابدا ابدا. على كل حال البحث جاري يا مولاي ولحد دلوقتي ما ظهرش اي شيء. اسمع تشدد حراسات لصوص اسرق دكاكين اسرق بيوت شيء طبيعي لكن ادخل قصري انا شيء لا يمكن ابدا لا يمكن ابدا. اهدى يا مولاي وثق ان حراس القصر صاحبين ولا يمكن حد يجرؤ يتعدى على حرمات القصر ابدا. والله والله ما يهنالي بال ولا اقعد في داري الا لما رجع الولا ومراته ونكين لسه في العمر بقيه يعيشها مرفوعه الراس يموت واخلص من دي العيشه. ايه دي رايح فين؟ ابعد عن سكتي. ممنوع خروج من باب الدار. ابعد عن سكتي بقولك. دي اوامر افندينا. والاوامر دي ما تمشيش الا على حرمه يا جبان. ان خرجتي اجلد بيك كرمات. روح اتستر علي من سنك يا فالح. روح روح تاني. لا ابعد ايدك لحسن وسيدي المرسل العباس اكثرها لك. افندينا بقول ممنوع. وكمان بتشدني يا عديم الاصل بتشد حرمه. طب والله العظيم ملك الباب. Thank you. واتجمعوا الحريم وضربوا العسكر. حريم؟ حريم يضرب عسكر فاري؟ حاول العسكر يتدخلوا، طلعوا عليهم النسوان من كل مكان، هيضربوهم يا مولاي. وايه اسباب؟ ام طاهر كسرت الاوامر وطلعت من باب الدار. اها، وبعدين؟ لما العسكري منعها مسكت فيه واتلموا عليه الحريم من كل ناحية، بهدلوه هو واللي معاه. اها، وقبضوا على حريمات؟ معقول هنقبض على الحريمات عشان الرجالة تصور وتبقى نار؟ لابد اقبض على كل من يعصى اوامر. والضيوف الفرنسوية اللي قلبين البلد في انتظار حفل افتتاح فرعة الاشرفية. لما يشوفوا العسكر بيقبضوا على الحريم يقولوا عننا ايه؟ متخلفين. الصبر يا مولاي الصبر. وبعد ما تنتهي الاحتفالات يحلها الحلال. العسكر هيتجنن. ليه؟ متأكدين ان في حد دخل القصر وفتشوا القصر كله، مفيش فايدة. وهمدوا ولا لسه؟ وهم دول بيهمدوا. طب وسلمى؟ سلمى لسه في الغرفة اللي حابسها فيها الوالي. هنوصل لها ازاي؟ خايفة احسن حد يشوفك يا طاهر. لا ما تخافيش عليا، اوصفي لي مكانها وبعون الله هوصل لها. بص يا طاهر. ايوه. اطلع من السلالم اللي قصاد البهو الطويل. كويس. تالت غرفة على اليمين، عليها اتنين حراس. اتنين بس؟ بس مين عارف، يمكن زودوهم بعد الحكايه اللي حصلت. الستار موجود. من الناحية التانية واخد التاني على مشامها. بس ايه بالهداوة؟ اطمن يا طاهر. ده مكفوش. صور على فتية في جيب العسكر. ده ودي الباب اتفتح. سلمى سلمى رد عليا. دي حالتها صعبة قوي يا ناس. سلمى مين؟ أنا سلمى. أنا في حلم ولا في علم؟ أنت في علم يا سلمى. طاهر. أيوة طاهر. مش مصدق عليا، الدنيا بتلف مش شايفك كويس. كلمني يا طاهر عشان اتاكد ان انت طاهر. رجع السلام يا حبيبتي. بلغت الخبر ولا في الاشرفيه؟ ما بقتش سعاد الدنيا. يا ترى لسه عايش ولا ما قدرش المسكين يتحمل؟ صحتك بالدنيا. كان نفسي اخلف لك ولد عشان يسندك، يبقى دراعك اللي تعتمد عليه. لكن ايه يا سلمى؟ قلبي بيقول انه مات من كتر اللي شافه المسكين. معقول يتحمل العذاب ده كله؟ ان كان ربنا غايب له بيعيش حيعيش. يخلق الميت من الحي ويخلق الحي من الميت. بينا يا سلمى. هطلع يا طاهر خلاص. ايوه هنعرف. دخلت هنا ازاي؟ عشان خاطر عيونك كنت صعبيه. يلا اتسندي عليا. مش قادره اشيلك. مش قادره طاهر. حسن اخري ترى. لا يا سلمى اياك تقولي كده. خلي عندك امل في الله. ودي عمى بالله. قلبي بيقول لي ان ربنا معانا، لا يمكن يتخلى عنا ابدا. وزي ما تهدى ونجدنا وعطشنا وشجانا واطعمنا من فضله حتى من جميله وهنطلع لبر الامان. هات ايدك يا طارق. لا بقالي كتير ما مسكتش الايدين الحلوين دول. هم لسه حلوين وخلاص راحت حلاوتهم. كل شيء يتعوض يا سلام. بتبكي يا صبري؟ ما قدرش اتحمل ما قدرش اتحمل. تعال يا شيخك تعال اتعلقي بالجد كده يا رب. دينا رجالة على فين نصوص حريم الوالي؟ مودينا فين؟ شيل ايدك وكلمني. احبينا فين؟ اصبر فين سنة؟ سنة سنة انا هنا انا هنا يا طاهر. افتح الباب افتح الباب افتح الباب يا جبان. ما تتعبش نفسك يا طاهر. السجان ذنبه ايه؟ الله ما تتكلمش ليه يا صديق. معقول يا رجاله هنسكت؟ الحريم اتحركوا واحنا قاعدين نتفرج. اتحركوا يا ناس قوموا اسكتوا. تشكرات مهندس فرنساوي. تشكرات ضيوف قصرنا. وبمناسبة افتتاح فرعة اشرافية ستقام احتفالات من الصف حتى عمود سواري لاستقبال مياه نيل في قلب صحراء. خبرة فرنساوي يا مولاي مع جهود عمال مصريين أنجز حفل الأشرفية في مدة خيالية. لكن يا ترى بعد 400,000 عام المصري من كل مدريات و300,000 جنيه صرف على حفل ترعة ينجح مشروع؟ المشروع ناجح يا مولاي أفندينا. وافرض ماء بحر طغى على مدخل ترعة أشرفية وغرق ترعة وغرق أراضي؟ ده شيء من المستحيلات يا أفندينا. كل شيء معمول دراسة ومقاييس. وعند شرفكم بحضور الاحتفال سترى بعينك يا مولاي نجاح المشروع ونجاح الأشرفية. ستكون احتفالات عظيمة يشترك فيها كل شعب بحيرة وكل شعب اسكندرية. تحضر جوقات وتعزف موسيقى وترفع أعلام في كل مكان. مساجد حوالين قصرنا والتجار حتى الحريم حوالين القصر يا مولاي. من اجل احتفالات بقدوم ولي نعم افندينا لافتتاح اشرفية. لا يا مولاي. ايش اسباب تجمع شعب حوالين قصرنا؟ طالبين الافراج عن طاهر الصياد ومراته. زوجته جارية في قصرنا. زوجته لازم اقتل. الناس سايرين والولي افندينا في الطريق الى الاسكندرية وزمانه وصل رشيد. ابدا لا يمكن اخفر اهانات. لا يمكن ابدا اقبل دخول لصوص الى قصري. لا بد يسرق. ايه؟ قلت ايه مش سامعي؟ الظاهر معاه بالولادة قرب يا طارق. الحمد لله على السلامة يا مولانا ولي النعم. تشكرات، بلد جميل، بلد عظيم. بعد افتتاح السرعة يا مولاي هيبقى الطريق الاسكندرية بالمركب سهل قوي. عشمنا تنجح اشرافية. رسالة من اجلنا يا غلام؟ نعم يا مولاي، رسالة من اسكندرية وصل بها رسول في الحال. قص رسالة اقرأ. رسالة بتقول يا مولاي ان في بعض القلاقل والمشاحنات في اسكندرية. بين مين؟ بين افراد شعب وسنجق وعسكر. اسمح لي دقيقة واحدة. دقيقة واحدة ضيوف فرنساوي اعزاء، تعال ورايا. في امرنا نحن محمد علي باشا كبير ولي مصر يفتح سد ليتدفق ماء نيل في ترعة اشرافية لتغذية بحيرة واسكندرية بماء نيل. وتيمنا بالجناب العالي اهدي هذا العمل العظيم لمولانا سلطان. اول ما افندينا ما يدي الاشارة بايده نهد السد اللي هيوصل النيل بالسرعة الجديدة. خلينا انا مع اول الناس عشان افندينا يشوفني ويكون ليا شرف توصيل النيل بالسرعة. قرب يا جابر. عشان خاطري اكون مع اللي هيهد السد او مع الجبين من العمال. اوه ضيعهم يا جابر. لا انا هقف الاول. يعيش يا فندينا. تعالوا. يا ترى فندينا شايفني وانا ماسك الفاس بايدي كده والمية هتجري في الترعة وتخضر الصحراء. احفظ احفظ. الحمد لله على السلامة يا فهر. يا الله يسلمك. الحمد لله على السلامة يا سلمى. تعبانة تعبانة قوي يا خالتي. هو اللي انت شفتيه ده شوية وعاملة ايه دلوقتي؟ والله يا خالتي مش عارفة ازاي. تهيألي الواد ما عادش بيتحرك. يعني ما تنسيش. تقولي ايه يا سلمى؟ هقول ايه وعايزة يا انا عارفة ايه؟ مش عارفة ازاي انت يا سيدي. يا ضمعي يا بنتي انزل يا طاهر بسرعة مديل المموت الداية. ان شاء الله خير خير خير وحيطرح فيه البركة. ابن طاهر زي القطط بسبع ترواح. ابن مين؟ هاني سديد صديق. ما سكتش ليه بلدك يا صديق؟ الترعة تهدت. ترعية؟ الترعة ليه؟ الاشرفية اللي حفرناها بدمنا ودم اهلنا تهدت. مين اللي قال الكلام؟ الناس هتتكلم. انزل يا طاهر نديل الدايه وده وقته يا صديق. خش اقعد دلوقتي ارفع لك. ترعه اشرفيه يخرق؟ لا تنزعج يا مولاي، طغيان البحر على الترعه هيزول. يزول؟ كيف يزول؟ البحر غرق اراضي، غرق عمان، غرق فلاحين. لكن يا مولاي انحصرت الميه وبدات تمشي في الترعه زي ما كنا متوقعين بالظبط. شيء غريب، مياه النيل بتجري في الترعه. المشروع نجح المشروع. الحمد لله الحمد لله. ليها محروس؟ بقول لك جابر غيرت مع اللي غيركم يوم الاحتفال. غيرك؟ كيف؟ كان مع العمال بيحفروا بيوصلوا النيل بالسرعة. وغيرك؟ طغت عليهم المية وعليت مرة واحدة غرقتهم وغرقت الدنيا كلها. ابدا الترعة نجحت يا صديق. واللي الناس عايزوله ده ايه؟ كلام. المية جريت في الترعة والاحتفالات شغالة من الصف لحد هنا، وفندينا حيركب مركب هو وابنه ابراهيم باشا ويقطعوا المشوار في الترعة لحد ما يوصل معسكر عمود السواري. ومين راح يبلغ طاهر بحكاية اخوه؟ ومين حيبلغه دلوقتي ومراته بين الحياة والموت؟ نجاح عظيم عظيم، شيء عظيم. مراكب تمشي في ترعة لحد مدينة اسكندرية، عظيم. ده بفضل مولانا افندينا وبفضل العمال المصريين. نظرا لنجاح مشروع عظيم وجريان ماء في ترعة عظيمة وتيمنا بسلطان محمود، قررنا تسمية ترعة محمودية. مين كان يصدق ان المفعوص ده يدوخنا ثلاث ليالي بالشكل ده؟ صحيح بخير يا خالة، سليم ما فيهوش حاجة. يا بنت هو زي الجن اهو، ما انت السمع صوته اللي بيلعلع. هقول بعد كل اللي شافه في الصحراء والسجن ويعيش. سبحانه جل شانه، مش هو الخالق العاطي يا سلمى؟ ونعم بالله. والناس مستنيه المفعوص ده وقاعدين بره الدار ليلتين عشان يطمنوا على فباجر. لا لا يا خالتي، باجر ده ايه؟ ده انا هسميه زين العابدين. السكة بقت سالكة يا عم، ومن هنا للصعيد طوالي من المحمودية على النيل دغري. الحمد لله طمنت عليك وعلى زين العابدين. وبصرنا نطمن على ولادك ومراتك برضه يا صديق. اشوف وشكم بخير. زي ما اتجمعنا على الخير نسرنا نتجمع تاني يا صديق. طول ما الدنيا بخير لازم نتجمع. مع السلامة. مع السلامة يا ريس. البحر امان وبإذن الله أمان. شايف يا طاهر؟ ياه، الأرض حوالين المحمودية ابتدت تخضر. مين كان يصدق؟ العمار هيدب حوالين الترعة، هيجي ناس من كل حتة، هيجي ناس يعمروا المكان اللي كان خربان. الخضرة بتجمع ما بتفرقش، الخضرة هي الخير يا ابن بلدي. يا رب يا رزاق، ارزقني من فضلك وكرمك يا رب. يا رزق الطير فضا راحي يسعى على القوت يعدي بحور وسواحل. سلمت امري اليك ورميت حمولي عليك، يا مقسم الرزق في الميه، يا مقسم الرزق في الميه، في الميه. وعالساحل صوتك حلو قوي يا سيار. جنيه؟ ايوه الجنيه يا سيار. والله ورجعت ايام الصخرة والبحر شبك. ورجع الطير الابيض يرفرف بجناحاته زي قلب ابننا زين العابدين. اغني كمان يا خيار. لا لا، اغني كمان ايه؟ انت تشدي معايا شبكة حسابات عليها عمار. يا قوي يا قوي يا قوي يا قوي يا رب. على بس يا جن العابدين رايحين فين يا ستي؟ اقعد هنا على شط الترعة. الله شكل المية حلوة قوي، ليه مش زي مية البحر؟ علشان دي مية النيل، دي بقى الترعة، ترعة المحمودية اللي ابويا بيحكي عنها. بص يا جن العابدين، هي الحته دي كلها كانت زمان صحرا صفرا، شوف اخضرت ازاي. ها معرفتش ليه؟ ليه يا ستي؟ عشان الميه الحلوه بتسقيها. بص المراكب في الترعه جميله ازاي. مش دي الترعه اللي مات فيها ناس كتير؟ ايوه حبيبي، 20,000 يا زين العابدين، 20,000 انسان ماتوا تحتها، اندفن عشان يحفروها. وليه كل ده يا ستي؟ عشان ال4,000 فدان يبقوا 20,000، و20,000 فدان قصاد 20,000 روح، كل فدان اخضر مروي بدم انسان. عشان كده اياك يا زين العابدين، اياك لما تكبر تفرط في دم اهلك واخواتك، اياك تفرط في شبر منها، ده كل شبر ووراه حكاية وحكايات. كنتم مع الأشرفية. اشترك بالتمثيل عادل الطبقي، اسماعيل محمود، محمد عبد الجواد، ايمان محسن، محمد الحسيني، احمد كمالي، فتحي سليمان، محمود عامر، فتوح احمد، عصمت الشناوي، جمال الفيشاوي، صلاح عفيفي، جلال عبد الحميد، سيد صالح، احمد فوزي، والطفل هاني عبد السميع. قام بدور الخال الفنان احمد زكي. الفرقة الموسيقية فرقة النيل بقيادة عبد العظيم حليم. التسجيل الموسيقي احمد جودة، عاصم عبد الحليم، وعصام رأفت. كلمات الأغاني عبد السلام أمين، ألحان حلمي أمين، غناء محمد أنديل، ربيع نصر والمجموعة. الهندسة الصوتية عادل عمار، محسن عبدو، إمام عبدو، سعيد مرجولي، ألفي إبراهيم، هشام عبد السلام. الإشراف الهندسي صادق خليل، محمد طه، فهمي قايدباي، وطلعت وهم. المخرج المساعد داليا رشدي. Thank you. الأشرفية كتبها أحمد عبد الفضيل. مع تحيات محمد مشعل. هذه هي الموجات موجات البرنامج العام. متعدد حضرتكم في هذه الفترة الإذاعية التي نصحبكم خلالها من أسرة مذيع الهواء سقان رجلان ومن هندسة الصوت خالد عيد. اتيحوا لنا مستمعينا الكرام أن نتعرف سويا على دوام درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظة مصر. يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يصيب البلاد غدا عفوا اليوم طقس معتدل الحرارة نهارا شديد البرودة ليلا، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد تكون متكثرة على السواحل الشمالية، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على وجه البحرين والقاهرة ومدن القناة حتى شمال الصعيد. وفيما يلي بيانا بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على بعض المحافظات ومدن الجمهورية. في القاهرة الصغرى 10 والعظمى 20، وفي الإسكندرية الصغرى 9 والعظمى 20، وفي العريش الصغرى 27، وفي شرم الشيخ 15-24، في أسوان 9-24، وأخيرا السلوم 8-21. هنا القاهرة. يا رب بتوب لك من ذنوبي. الآن مع لطيفة من كلمات عبد الوهاب محمد والحان عمار الشريعي. Yeah. نكتب لك من الذنوب كلنا لطيفة من كلمات عبد الوهاب محمد وألحان عمر الشريعي. محمد مطر. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه أحمد والترمذي وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. مستمعينا الكرام، موضوع اليوم جمع فيها الرسول صلى الله عليه وسلم بين حق الله وحقوق العباد. فحق الله على عباده أن يتقوه حق تقاته، فيتقوا سخطه وعذابه باجتناب المنهيات وأداء الواجبات. وهذه الوصية هي وصية الله الأولين والآخرين، ووصية كل رسول لقومه أن اعبدوا الله واتقوه. وقد ذكر الله تعالى خصال التقوى في قوله: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، وأقام الصلاة وآتى الزكاة، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وقال أيضا: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ثم ذكر سبحانه خصال التقوى فقال: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. مستمعينا الكرام، ولما كان العبد لا بد ان يحصل له تقصير في حقوق التقوى وواجباتها، فقد امره صلى الله عليه وسلم بما يلزم هذا التقصير، وهو ان يسارع بفعل الحسنات عقب السيئات. والحسنه هي اسم جامع لكل ما يقرب الى الله تعالى. واعظم الحسنات التي تدفع السيئات التوبه النصوح والاستغفار والإنابة إلى الله تعالى بذكره وحبه وخوفه ورجائه والطمع فيه وفي فضله كل وقت. ومن الحسنات التي تدفع السيئات العفو عن الناس والإحسان إليهم وتفريز القربات والتيسير على المعسرين وإزالة الضرر والمشقة عن جميع العالمين. قال تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات. ومن الأمور التي يكفر الله بها الخطايا المصائب التي يصاب بها المؤمن، حتى الشوكة يشاكها يكفر الله عنه خطاياه. ثم توصي لؤلؤة اليوم المؤمن بقولها: وخالق الناس بخلق حسن. وأول الخلق الحسن أن تكف أذاك عنهم وتعفو عن مساوئهم وتعاملهم بالإحسان قولا وفعلا لسعة حيك عليهم، والصبر وعدم الضجع منهم، وبشاشة الوجه ونطف الكلام والقول الجميل المؤنس للجليس، وأن تعامل كل أحد بما يليق به ويناسب حاله من صغير وكبير وعاقل وأحمق وعالم وجاهل. فمن اتقى الله حق تقاته وخالق الناس على اختلافهم بالخلق الحسن فقد حاز الخير كله، لأنه قام بحق الله وحقوق العباد، وكان من المحسنين في عبادة الله المحسنين إلى عباد الله. نسأل الله الهداية والتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you. الآن نبقى مع محمد الكحلاوي يجدون خليك مع الله من كلمات دوران التونسي وألحان زكريا أحمد. وألحان زكريا أحمد. القاهرة تقدم اهدنا الصراط المستقيم. تقديم حسن مدني وحنان عسكر. لا تغضب. المؤمن الحق لا يغضب، فالغضب باب يدخل منه الشيطان إلى نفس الإنسان فيدفعه إلى الحماقة وارتكاب ألوان من الأخطاء يحصد من بعدها الندم والخسران. لذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغضب في أشد المواقف وأقساها. رفض أن يسب قريشا أو يلعنها وهي تعتدي عليه وعلى أصحابه بأشد ألوان العدوان. وعندما دخل مكة فاتحا منتصرا رفض أن يعاقب أعداء الأمس أو حتى يعاتبهم، لكنه قال لهم: اذهبوا فأنتم الطلقاء. وهذا مثال آخر من حياة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فذات يوم قدم عيينة بن حصين على ابن أخيه الحر بن قيس، وكان الحر هذا من الذين يقربهم أمير المؤمنين عمر، وطلب عيينة من ابن أخيه أن يستأذن له أمير المؤمنين في مقابلته وتحدث معه. وأذن له أمير المؤمنين، فلما دخل عيينة على أمير المؤمنين قال: إيه يا ابن الخطاب، إنك لا تعطينا العطاء الجزل أي العطاء الكثير، ولا تحكم فينا بالعدل. فغضب أمير المؤمنين عمر حتى هم أن يعاقبه، لكن ابن أخيه الحر تدخل وقال: عفوا يا أمير المؤمنين، إن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. أي تمسك يا رسول الله بالصفح والعفو، وأمر بالمعروف، ولا تقابل السفهاء بسفههم وحماقتهم، وإن هذا لمن الجاهلين. هنالك ابتسم عمر وعفى عن الرجل، فقد كان اندفاعه سبب خطئه حين وصف عمر قمة العدالة بأنه ظالم بخيل. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أصحابه لا يسلمون أنفسهم للشيطان، ولا يغضبون لقول جاهل تجاوز في قوله. لا يا أخي سامحك الله، أنا لم أغضب منك، صحيح أنك آذيتني ووسطتني في وسط أهلي كأني خدعتك كي تشاركني تجارتي لتخسر الكثير من مالك، لكني والله ما خدعتك، إن السوق خدعتنا جميعا وكانت خسارتي أكبر منك. سوف أتجاوز عن مهاجمتك لي، فأنا أتفهم الحالة التي كنت عليها، وأعرف أنك إنسان رقيق الحاشية، وأن ما قلته لا يعد أن يكون انفعال لحظة، وقد عدت الآن إلى حكمتك وتفهمت موقفي من الأمر كله، وأنا لم أغضب ولن أغضب. أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعفو عمن ظلمك، والصفح عنه، واحتمال الأذى، والتمسك بقول الحق سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم. وقال جل شأنه: بسم الله الرحمن الرحيم، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. صدق الله العظيم. اهدنا الصراط المستقيم مع تحيات الكاتب السعيد أبو الحسن جلال والمخرج عادل شحاتة. الدكتور الدكتور محمد سيد طنطاوي، الكاتب جمال الغيطاني، والفنان حمدي احمد. اصوات خرجت من سهاد لتغرد في اذاعه البرنامج العام صوت مصر، لتقدم الموضوعات الدينيه والادبيه والفنيه. تستمعون اليها في سهاد عبر موجه الاف ام 96 ميجا هرتز. البرنامج العام معكم في كل مكان. القاهرة. نبقى الآن مع هذا الدعاء لسيدة كامل من كلمات زكي الطويل وألحان كمال الطويل. Allah, Allah, Allah. هذا الدعاء لفايدة كامل. الكلمات لزكي الطويل والألحان لكمال الطويل. القاهرة تقدم دعاء الكروان. أشعار السيد حسن. كيان صادق الهمة فيمضي حاملا على الماء وتصحبه عزيمته تضيء جنانه الحكمة فيمضي واثقا يمضي ليبلغ قمة القمة يد قد أمسكت مصرا وأخرى تقطف النجمة سبحان الله. يسير الإنسان في حياته بالعزم وقوة الإرادة والشموخ والنبل، فتصاحبه الثقة ويحالفه التوفيق ويسعى في ركابه الأمل. تقوى الهمم إذا صدقت العزائم، يتحقق النجاح إذا استقامت النوايا، ترتقي الأمم إذا توحدت القوى. نعم، إيمان الإنسان بخالقه وبقدرة هذا الخالق العظيم على أن يسدد خطاه إيمان ضروري لا بد أن يملأ القلب، لكنه أبدا لا يغني عن السعي. كيان صادق الهمة فيمضي حاملا عزمه وتصحبه عزيمته تضيء جنانه الحكمة فيمضي واثقا يمضي ليبلغ قمة القمة يد قد أمسكت نسرا وأخرى تقطف النجمة بعزته وحكمته يسطر صوته واسمه كيان شامخ حر أضاء بصدقه فهمه بنبل يرتقي يعلو أفرد ذاك أم أمه بنبل يرتقي يعلو أفرد ذاك أم أمه لا إله إلا الله. اللهم قوي عزيمتنا ووحد قوتنا لنصل إلى ما نبتغيه. اللهم أعنا دائما على أن نلبي صادقين خاشعين موقنين. اللهم إن الحمد لك والملك لك. اللهم إن الحمد لك والملك لك. دعاء الكروان. السيد حسن جيهان الريدي. الإمام يوسف بن يحيى البويطي من تلاميذ الإمام الشافعي، بيته في قرية البويط بسوهاج، رمز لعراقة نصر. وعبير هذه العراقة ينتشر عبر أثير موجات البرنامج العام التي تقدم برامجها في البويطي عبر الموجة المتوسطة 918 كيلوهرتز. البرنامج العام معكم في كل مكان. الرابعة تماما في إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. السادة والسادة، أسعد الله صباحكم بكل خير، أهلا ومرحبا بحضراتكم معنا. وهذه الجولة الإخبارية التي نبدأها مع حضراتكم كالمعتاد بموجز تفصيلي لأهم الأنباء، نبدأه بجولة بين عناوين الصحف الصادرة هذا الصباح. هذا أولا موجز الأنباء. قامت